إذاعة برنامج ثقافي من القاهرة تقدم معجزة الحب. معجزة الحب، مسرحية للكاتب فيليب جونسون، ترجمة نعيم عطية، إخراج محمد الطوفي. الغرفة صغيرة بسيطة الأثاث، في وسطها منضدة مربعة، إلى جوارها مقعدان خشن المسند، وتناثرت بضعة مقاعد أخرى في أرجاء الغرفة، كما قام في أحد الجوانب صيوان صفت على أرففه أوان خزفية مختلفة، وقد طليت حوائط الغرفة وسقفها المنحدر بطلاء أبيض، وبدت المدفاة في منتصف الحائط الأيسر. في أقصى اليمين الباب الذي يقود إلى الغرفة الأخرى من الطابق الأرضي، وفي منتصف الحائط الخلفي باب آخر إلى يمينه نافذة خفيضة مستطيلة، وعلى المنضدة وضع ثوب أبيض. عندما ترفع الستار يكون الباب الذي في الحائط الخلفي مفتوحا على مصراعيه، ومن خلال النافذة يمكن رؤية منظر تلال بعيدة. الوقت مساء، والتلال التي غربت وراءها الشمس منذ هنيها مكسوة بلون داكن اختلط فيه الأسود بالأرجواني، ومن ورائها تمتد السماء الفسيحة التي ما زالت تتألق فيها الأشعة الذهبية الوردية الجميلة منبعثة من الشمس الغاربة. وقد تسللت بعض هذه الأشعة إلى الغرفة فصبغت الحوائط بأضواء خافتة ملطفة من خشونة خطوط المقاعد والمنضدة. الأم صغيرة القد ذات شعر وخطه المشيب تركع أمام الموقد منهمكة في تقليب بعض الحساء الذي يغلي في قدر على النار. رداؤها وإن كان من قماش رخيص إلا أنه نظيف ومرتب، ومئزرتها نصف مغطاة بمريلة خشنة. الابنة تقف إلى جوار الباب متكئة إليه، مولية ظهرها إلى داخل الغرفة متطلعة إلى التلال، وهي في 19 من عمرها، طويلة رشيقة جميلة ترتدي ثوبا على غاية من البساطة. رائع رائع رائع. ما هذا الذي تقولينه؟ إنني أسألك ماذا تقولين؟ لا شيء يا أمه. بالطبع كنت تقولين شيئا، إنها عادة ألفتها أخيرا أن تتحدثي إلى نفسك. لن أكون في حاجة إلى أن أفعل ذلك في الأيام المقبلة، أليس كذلك يا أمه؟ سأتحدث إليه هو. هو؟ هو حقا؟ أظن أننا أنا وأبوك لم نكن أهلا للحديث معك. بل كنتما، فقط سيكون الوضع مختلفا معه. ربما في آخر كل نهار هو وأنا سنتأمل غروب الشمس معا. استمعي إلي، عندما يعود رجلك إلى البيت من الحقول في آخر النهار، سيكون الشيء الوحيد الذي يتوق إليه هو أن يملأ بطنه بالطعام. بودي أن أرى وجهه عندما تقولين له: ليس عندي أي عشاء يا جيم، ولكن منظر الغروب رائع في الخارج. إن طبقا من الحساء الجيد أفضل بالنسبة للرجل المكدود من كل مناظر الغروب التي كانت والتي ستكون. تذكري ذلك يا فتاتي. لا داعي بك إلى الخوف يا أمه، فلن أقصر في العناية به. هذا هو الصواب، فطالما تعلقت معدته بك لا شك في أن قلبه هو أيضا سيظل متعلقا بك. إن المنظر كله جميل لدرجة أنه يجعلني أحس بأنني أرغب في أن أمد ذراعي إلى الخارج وألمسه. تلمسين ماذا؟ هذا الجمال كله. يا للسخف، كيف يمكنك أن تلمسيه؟ بالطبع لا يمكنني، ولكنني كنت أود لو كان ذلك في استطاعتي. كنت أود لو كنت قادرة على أن أضمه كله إلي وأن أحتفظ به بين ذراعي إلى الأبد. هذا كلام فارغ، وأنت تعرفين ذلك جيدا. سأخبرك ما هو عيبك، إنك خيالية إلى حد بعيد. لا بأس أن تكوني خيالية في صباك، هذا شأن كل الصبايا، ولكنهن يتخلين عن ذلك عندما يكبرن، وهو ما لم تفعليه أنت قط. حسنا، كلما أسرعت في ذلك كلما كان أفضل، هذا كل ما يسعني أن أقوله لك. تذكري، في مثل هذا الوقت غدا ستكونين امرأة متزوجة. ربما كان هذا هو السبب في أن التلال والغروب وكل الأشياء تبدو الليلة أكثر جمالا من أي وقت مضى. هناك شخص ما قادم عبر الحقول. أهو أبوك؟ إن الوقت مبكر لكي يعود إلى البيت. إنها امرأة جارتنا. ها هي ذي، ترى ما الذي جاء بها؟ أسأل الله أن لا يكون زوجها ذلك الفأر الصغير، قد عاد إلى سابق عادته معها من جديد. إنها تأتي إلي لتقص علي متاعبها دائما، وإن كان ذلك لا يعني أنني لا أرثي لحالها. شت، إنها اقتربت. حزنا حزنا، ألم يكن اليوم قائضا؟ جدا، كادت الشمس في الظهيرة تحرق الشعور على ظهور الخنازير. هو لا يلوم أولئك الذين لم يبادروا إلى نقل قشهم إلى المخازن إلا أنفسهم. هذا صحيح، الحصاد قائم على قدم وساق في هيلتوب. سمعت الماكينة دائرة، وسينتقل الفلاحون باكر إلى ناحية كيستر. لابد أنهم سعداء رادون. أقصد الفلاحين. اليوم الذي أرى فيه فلاحا راضيا سأعرف أنه نهاية العالم بكل تأكيد. ولكن ادخلي واجلسي. وكيف حالك أنت يا عزيزتي؟ بخير شكرا لك. أتوقع أنك مضطربة بعض الشيء. حسنا حسنا، ومن ذا الذي يعجب لذلك؟ غدا سيكون يوما عظيما بالنسبة لك، إنني لم أنس يوم زفافي ولن أنساه أبدا. لقد كان هناك رعد وبرق وسحابة انهمر منها المطر بينما كنا في الكنيسة، وكان على القسيس أن يجأر بأعلى صوته لكي يرتفع كلامه على زئير الريح العاربة خارج المبنى. ثم بعد ذلك عندما جلسنا لنتناول بعض الطعام اقتلعت العاصفة سقف حظيرة الخنازير، وإذا لم يكن فعلا سيئا فإنني أود أن أعرف ماذا كان ذلك. حقا كنت جالسة في مقعد وثير عندما اندفع والدي داخلا شاحبا كقطعة من القماش الأبيض وهو يتصبب عرقا، وما أن استرد أنفاسه حتى قال: سقف حظيرة الخنازير قد طار، والخنزيرات العجوز ملقاة على الأرض ميتة لا حراك فيها. ودون أن أحرك ساكنا تمتمت قائلة: تصور ما ستكون عليه حياتي الزوجية، وقد أذهلني فكرة أنني أتزوج لأنشغل بركاتك يا رب. هذا الذي على المنضدة هو ثوب الزفاف؟ أجل، إنه ثوب الزفاف. حسنا إنه موشح بدانتيلا من الفضة عند الصدر. دانتيلا من الفضة. يا للروعة. إنها قصاصة أعطتها لسيدتي عندما كنت في خدمتها، وقد احتفظت بها طوال هذه السنين العديدة، وربما اتسخت قليلا ولكن إنها بديعة. يقدر بك أن ترينها عندما تنعكس عليها ضياء الشمس وهي تلمع وتتلألأ. فلنأمل أن تطلع الشمس غدا يا عزيزتي. ضعي الثوب على جسمك ودعيني أراه كيف يبدو. إنه أنيق، حقا إنه أنيق. أتخيل أنك ستبهرينه عندما ستخطرين في الكنيسة. هل سيكون فخورا بي؟ أجل هذا ما سيكون، أؤكد لك. فخورا كما كان عندما فاز بجائزة النط والقفز. أرجو ذلك، إنها لفكرة سيئة ألا يكترث المرء لزوجته قدر اكتراثه بالنط والقفز وما شابه ذلك. أؤكد لك أنه خليق بأن يقفز إلى القمر في هذه اللحظة من فرط التفكير في الفرحة التي سيجلبها الغد له. إنه محظوظ. ابنتي فتاة طيبة وأنا أقولها، ولو أنه ربما كان لا يجب أن أقول عنها ذلك. ولم لا؟ يخيل إلي أنه لو أمكن للمرء أن ينشئ ولده ليعيش عيشة لائقة ومحترمة فإن هذا شيء جدير بكثير من الفخر، وإنني مستعدة لأضحي بالكثير حتى أتصور أنني أنجزت مثل ذلك. حسناً، ولكن كان يمكن أن لا يحدث ذلك. هذا جائز، فقد كان الأب سيئا على ما يبدو لي. حقا؟ أجل من المؤلم أن تتحول الأمور إلى هذا الحال بينك وبينه. إذن فأنتما تعتزمان الإقامة في الكوخ الأبيض الصغير على ضفة البحيرة؟ من حسن حظنا أننا حصلنا عليه، إنه بيت مرتب وجميل أيضا. أجل جميل. إن ذلك الرجل الفنان الذي كان هنا في الصيف الماضي رسم للكوخ لوحة لطيفة كانت تكاد تبدو كصورة فوتوغرافية. المروج تمتد أمامه حتى حافة البحيرة، وعلى أحد جوانب البيت شجرة برقوق، وعلى الجانب الآخر شجرة كرز. بديع. لقد ذهبت إلى هناك هذا الصباح في ساعة مبكرة جدا لألقي نظرة عليه. أحقا فعلتي؟ كانت الشمس على وشك الإشراق، وكان هناك ضباب يحيط بالبيت، فبدا كما لو لم يكن حقيقيا، كما لو كان حلما. وأرجو ألا يكون البيت رطبا. رحمك ربي، ها أنا أثرثر وكنت أنسى قدرتي. هل يضايقك أن أسألك سؤالا؟ بالطبع لا، هيا اسألي. إنه هذا، لما تزوجت زوجك؟ لما تزوجته؟ لأنه طلب مني الزواج على ما أعتقد. ولكن كان بوسعك أن تقولي لا. أجل، أعتقد أنه كان بوسعي أن أقول لا لو كنت أردت ذلك. ولكنك لم تريد ذلك. أردت ذلك؟ كيف؟ وقد كنت أموت من فرط تساؤلي عما إذا كان سيطلبني أم لا. إليك، سأخبرك شيئا لم أبع به لأحد حتى اليوم. ذهبت يوما عبر التلال إلى فلاشفورد، قطعت الطريق كله سيرا على قدمي بغية شراء تعويذة من امرأة عجوز تعيش هناك. تعويذة؟ تعويذة حب كما كانت تسميها. لماذا كانت حاجتك إليها؟ لم أكن متأكدة تماما منها، واعتقدت أنها ستشعل الحب في قلبي. أنت؟ تعنين أنك كنت تحبينه حقا؟ أحببته. أجل أنا أعترف بأنني أحببته. أحببته كما أحب أنا جيم؟ ولم لا؟ أظنك تعتقدين أنك أول فتاة تعلقت بحب فتاة، أليس كذلك؟ وهو أكان مغرما بك؟ أجل كان. صدقيني إذا قلت لك إنني كنت جميلة في تلك الأيام، وكان هو أهلا لأن يذهب في حبه لي إلى أبعد الحدود وأن يتحمل من أجلي كل مكروه. كنت أنت وهو مثلي ومثل جيم؟ مثلكما إلى حد بعيد، أكاد أجزم. لقد كنت أحس بالفخر عندما كنا نخطر في ظلال الأشجار وعبر الدروب أنا وهو. يخيل لي أنكما كنتما تشعران كأنكما تعيشان في نوع من النشوة، نشوة جعلت الوجود وكل شيء يبدو من حولكما جميلا. ذلك ما كنا فيه، نوع من النشوة، لأنكما كنتما تحبان الواحد منكما الآخر. أجل. والآن أنت وهو. الآن قلت إنه الجحيم قد حل بالأرض، ذلك ما نحن عليه كقطة وكلب، هذا ما نحن عليه. لعنة الله عليه. انظري إلى هذه الكدمة الزرقاء على ذراعي، انظري، وتلك التي على صدري. لا تفعلي. كنت سأريك ماذا فعل بي منذ أسبوعين. لا أريد أن أرى ذلك. وكنت تسيرين معه في ظلال الأشجار، وكان الوجود يبدو في نظرك جميلا. هذا فظيع. فظيع. أجل. بالنسبة لشخصين كان قد أحب بعضهما بعضا. ربما. كل ذلك الجمال يذوي ويستحيل قبحا. لا يبدو ذلك عدلا. ولكن كيف حدث ذلك؟ كيف تغيرت الأمور؟ لا أدري، يبدو كما لو كنا قد جرفنا إلى ذلك التغيير. لم يكن السبب شرب الخمر أو امرأة أخرى؟ لا يمكنني أن أقول إن هذا أو ذاك كان السبب، لقد كان يتناول قدحا من الشراب من وقت لآخر، ولكنه لم يفرط في الشراب أبدا، كما لم يكن هناك أي امرأة أخرى. مجرد أن جرفتما إليه؟ هذا ما حصل. من حب أحدكما للآخر إلى بغض أحدكما للآخر؟ حدث ذلك بالتدريج، ومن الصعب أن أحدد لك من أين بدأ الحب يأفل بيننا ومن أين أخذ البغض يتحكم فينا. ربما لأننا كنا نتوقع الكثير. ماذا تعنين؟ ليس من السهل أن أشرح لك، ولكن ذلك ما دار بخالدي أحيانا. يبدو لي أن الأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة إلى كل حالة من حالات الوقوع في الحب. يغرم الفتى بفتاة وتغرم به، ولمجرد ذلك يعتقدان أنهما سيحققان سعادة غامرة، سعادة غامرة بقية حياتهما، والمجد لله في الأعالي. وفيما بعد عندما تمضي الأيام على زواجهما يعودان إلى صوابهما، هكذا يمكننا أن نقول، ويكتشفان كم كانا مخطئين، وعندئذ يبدأ كل منهما يلقي اللائمة على الآخر، وهكذا تبدأ المتاعب، أو على الأقل هذا هو النحو الذي أتصور عليه الأمور. إنني أرى ذلك. عندما يكون الفتى والفتاة غارقين في الحب يبدو الحال كما لو كانا غير قادرين على رؤية الأمور على ضوء ما هي عليه في الحياة اليومية، ويمضيان كما لو كانا يعيشان في حلم غامض. وبالطبع يبقى الحال على ما يرام طالما بقي الحلم. ولكنه لا يدوم. إن حالهما يشبه حال من شرب الخمر، فهما يثملان بعضا من الوقت على ألا مفر من أن يفيق من حلمهما، ويرى الواحد منهما الآخر على حقيقته، وسائر الأمور على ما هي عليه في الواقع. وكما يخلف الشراب في الرأس صداعا، يخلف الحب عادة في القلب هما. هل تعتقدين أنني وجيم لا نرى بعضنا بعضا على ما نحن عليه في الحقيقة؟ بالطبع أنتما لا تفعلان ذلك. كيف يمكنكما ذلك وأنتما مفتونان بحب بعضكما؟ ولكنني أرى عيوبه حتى الآن، ويبدو كما لو أنها تجعلني أزداد حبا له. ربما لو مضت الأمور فحسب على ما كانت عليه هذا الربيع، سيظل كل أيام حياتي ربيع هذا العام، ولكن هناك الصيف الذي سيجيء، ثم الخريف، ثم الشتاء. أجل، الشتاء. الثلوج تغطي البحيرة، وأغصان شجرة الكرز وشجرة البرقوق قد ذبلت وتساقطت أوراقها. إيه، إنك ترتعدين، هل تشعرين ببرد يا عزيزتي؟ أجل، أشعر بالبرد. إذن اجلسي إلى جوار النار التي لا تزال تضطرم في الموقد، بينما أذهب أنا لأكلم والدتك. ولا تفكري كثيرا في الشتاء الذي لم يحل بعد، لا زلت في ربيعك، فاستفيدي منه بقدر ما تستطيعين. بعد نظرة مترددة إلى الابنة، تخرج الجارة من الباب الأيمن. الشمس قد غربت وزحف إلى السماء الشحوب والظلمة. الغرفة الآن امتلأت بالظلال، وقد جلست الابنة في غمرتها مغتمة حزينة. تنبعث مع المساء في الخارج من بعيد جدا، عبر التلال النائية، نغمات موسيقى وترية خافتة، ثم تتلاشى هذه النغمات، وفجأة يبدو عند الباب المطل على الطريق فتى في ميعة الصبا، يقف هناك لحظة بلا حراك، متطلعا إلى داخل الغرفة، وقد بدت من خلفه التلال والسماء التي غلفتها عتمة المساء، وهو في حوالي 19 من عمره، طويل القامة، حسن المظهر، ويرتدي ثيابا مما يرتديه القرويون في حياتهم اليومية. وبعد أن يتفحص الغرفة برهة، يقرع الباب بخفة. تكفو الابنة وتقفز من مقعدها واقفة، فتجده واقفا أمامها، وعندما تراه تبدر عنها شهقة فيها تعجب واستغراب. هل تسمحين لي بالدخول؟ أنا ولكن ربما تفضلين ألا أفعل، سأنصرف إذا شئت. كلا، لو سمحت تفضل بالدخول. شكرا لك، أخشى أن أكون قد أخفتك منذ برهة. كلا بالمرة، ولكنني متأكد من ذلك، أنا آسف جدا. لبرهة ظننت أنك شخص آخر، إنك تشبه شخصا ما أعرفه شبها شديدا. لابد أنه وسيم جدا. إنه وسيم جدا. هذا لطيف منك. ماذا تعني؟ لا تلقي بالا إلى ذلك. عليك أن تنحني مع أول منحنى إلى اليمين، وتمضي فيه رأسا إلى أن تصل إلى صف من الأكواخ وكنيسة صغيرة، وعندئذ انثني إلى اليمين مرة أخرى وامضي في طريقك رأسا. معذرة، ماذا تقولين؟ أو هناك طريق أقصر عبر الحقول ومزرعة بريستل، وإن كنت أنا شخصيا لا أفضل أن أجتاز هذا الطريق لو كان الكلب مطلق السراح. الكلب؟ أي كلب؟ لقد عرجت علينا لتسأل عن الطريق إلى القرية، أليس كذلك؟ كلا. إذن ماذا تريد؟ أريد؟ أنا لا أريد شيئا. لقد حدث فحسب أنني كنت مارا من هنا، وتصادف أنني نظرت من بابك المفتوح فرأيتك تجلسين مكتئبة حزينة هكذا. إنك تتعمد ملاحظة الأشياء، أليس كذلك؟ أتعمد ملاحظة الأشياء؟ أوه أجل، إنني أقصد أن أفعل ذلك. حتى الأشياء التي لا تخصك بالذات، بل على الأخص هذه الأشياء، إنها عادة أكثر الأشياء إثارة للاهتمام. قد يسمي البعض هذا تطفلا وتدخلا فيما لا يعني. هذه عادة رائعة، فلو كان مواطن طروادة قد مارسوا قليلا من التطفل حول حصان خشبي كبير وجدوه داخل أسوارهم ذات ليلة، لما كانت تلك الأسوار ذاتها قد دكت دكا في اليوم التالي. إنني لا أعرف عما تتكلم. لا تكترثي بذلك، ستعرفين يوما ما. هل تحاول أن تكون وقحا؟ كلا، أرجوك لا تعتقدي ذلك. لم أكن أقصد إلا أنك يوما ما ستعرفين كثيرا من الأشياء التي لا تعرفينها الآن. سأعلمك. أنت؟ أجل، وستعلمينني أنت أيضا أشياء، أشياء كثيرة جدا. هناك شيء أو شيئان يمكنني أن أعلمك إياه في هذه اللحظة؟ ربما، ولكنني ما كنت أعبأ بأن أبدأ ذلك من الآن لو كنت مكانك. فكري في كل الوقت الذي أمامنا، كل السنين، أنت وأنا. كل السنين أنت وأنا؟ كل السنين الجميلة الجميلة معا، أنا وأنت جالسين على ضفاف البحيرة أو تحت شجرة الكرز. تحت شجرة الكرز؟ أو شجرة البرقوق، أي الشجرتين سنفضل؟ ها؟ شجرة الكرز ستكون أسهل تسلقا، ولذلك ستجدينني دائما بين أغصان شجرة البرقوق، سيروعك ذلك وستنادينني بالنزول فورا، وبالطبع لن أفعل، بل سأزحف مبتعدا على الغوص، وذلك ليكن في علمك لمجرد إغاظتك. ماذا تعرف عن أشجار الكرز وأشجار البرقوق؟ أكاد لا أعرف شيئا سوى أن شجرتي الكرز والبرقوق تبدوان جميلتين، كل واحدة منهما على جانب بيت صغير أبيض. أرى أنك تكاذبت أطراف الحديث مع أهل القرية. كلا لم أفعل. أجل فعلت، لابد أنك فعلت. لم أفعل شرفا، ولكن لابد أنك قد فعلت، وإلا فكيف أمكنك أن تعرف عن أعني كل هذا الكلام الفارغ عن تسلق الأشجار؟ هذا ليس كلاما فارغا، إنها الحقيقة، الحقيقة السامية المجيدة. من أنت؟ ألا تعرفين؟ خبرني من أنت؟ شخص شديد الشبه من شخص تحبينه. أجل، إنك تشبهه، إنك تشبهه، وأنت رائعة الجمال. خبرني من أنت؟ أنت جميلة كالزهور النامية في مياه البحيرة القريبة من البيت الأبيض الصغير، ولكن لا يقدر بك أن تسأليني من أنا، لم يحن الوقت بعد. لم يحن الوقت بعد؟ انظري، اجلسي هنا حيث كنت تجلسين عندما رأيتك أول ما رأيتك، وسأجلس أنا هنا عند قدميك. والآن ها نحن الاثنان ناعمان وادعان، فهل تجاذبنا أطراف الحديث؟ ما الذي سنتحدث عنه أنت وأنا؟ لا أدري. أجل، بل أدري. ستخبرينني لماذا كنت مكتئبة إلى ذلك الحد. مكتئبة؟ منذ برهة عندما دخلت. أتعرف، لقد نسيت كل شيء عن ذلك لبرهة من الوقت. حسنا، ولكنني كنت حزينة. لماذا؟ لا يمكنني أن أخبرك. ولما لا؟ سوف لا تفهم، وعلى أي الأحوال لا يمكنني أن أحدثك أنت في هذا الشأن، أنت شخص غريب. لا تنهضي ولا تجعلي ذلك يقلقك كثيرا، يمكن أن يكون الغرباء نافعين في بعض الأحيان، وما أن تخبريني فلن نصبح غرباء بعد ذلك، أليس كذلك؟ سيكون ذلك رائعا. حقا؟ بالطبع. أخشى ألا أمضي في الحديث معك أكثر من ذلك. ولكن هناك أمور علي أن أعنى بها. تعنين أنك تريدين مني أن أرحل؟ وذلك بعد أن بلغنا من التفاهم هذا الحد الجميل. أنا آسفة ولكن 5 دقائق أخرى فحسب. كلا، أقول لك إن هناك أمورا علي أن أعنى بها. ولكن من فضلك 5 دقائق فحسب. إنك تقول ذلك كما لو كنت ولدا صغيرا لا يريد أن يذهب إلى فراش. فلنفترض أن ذلك هو ما أنا عليه، وأنك أنت الأم الرؤوم التي تحب ولدها الصغير وتقول حسنا 5 دقائق فحسب، ثم بعد ذلك تذهب فورا. حسنا جدا، ولكن ولا ثانية أخرى ليكن في علمك. سمعا وطاعة، فلنجلس كما كنا من قبل. والآن قصي علي قصة. قصة؟ أجل، حكاية. كل الأمهات يحكين لأولادهن الصغار حكايات قبل أن يحملنهم إلى الفراش. ولكنك كبير. إن الناس الظرفاء لا يكبرون أبدا على سماع الحكايات. وأنا لا أعرف أي حكاية. بل تعرفين. كلا، حقا لقد نسيت كل الحكايات القديمة. إذن قصي علي حكاية جديدة وأنشئيها في سياق سردك لها. لا أستطيع أن أفعل ذلك، فلست بارعة على الإطلاق. هل حاولت من قبل؟ كلا. إذن كيف تعرفين أنك لا تستطيعين؟ هيا هيا حاولي حاولي. حسنا دعني أرى. هل أبدأها لك؟ لمجرد أن أنير لك الطريق. قد يساعدني ذلك. حسنا، ها نحن نبدأ. يحكى أنه في يوم من أيام، هكذا يبدأون. يحكى أنه في يوم من الأيام كانت تعيش أميرة. بل كلا، فلنجعل منها فتاة عادية، أليس كذلك؟ حسنا امضي. وكانت مخطوبة، فلنقل ستزف إلى، وددت لو لم تمضي في مقاطعتي. كانت ستزف إلى أمير. أوه كلا، ليس إلى أمير. فهمت، مجرد فتاة عادية ستزف طبعا إلى رجل عادي. أجل، وكانت سعيدة جدا. عظيم. وكانت تنصت إلى تغريد الطيور. أي نوع من الطيور كانت تنصت إليه؟ أوه أي نوع؟ عصافير وعندليب وبلابل. ربما، على أي حال كانت تنصت إليها. وكانت تعتقد بلا أدنى ريب أنها أسعد فتاة في الوجود. وأين كانت الطيور؟ وددت لو لم تكثر من إلقاء الأسئلة، لقد كانت في أي مكان يعجبك. في أقفاص؟ كلا، لم تكن في أقفاص، كانت في حديقة. أوه، أكان للفتاة حديقة؟ أجل، حديقة جميلة جدا، زاخرة بأجمل الأزهار، حمراء وصفراء وزرقاء وأرجوانية وبيضاء، وعديد من الألوان غير هذه. أكان لديها شيء آخر سوى الحديقة؟ دعني أرى. أجل، كان لديها ثوب جميل وكان مرصعا كله بالجواهر اللامعة. وهل كانت سعيدة؟ أجل، إلى أن حدث شيء. أجل، في الليلة السابقة ليوم زفافها. خبريني. كلا، لا أستطيع. وأرجوك. كان شيئا قاسيا. أرجوك خبريني، ماذا حدث لها؟ اكتشفت أنها كانت تعيش في خيال مسحور جعل كل الوجود يبدو رائعا وجميلا في ناظريها، مما جعلها سعيدة على الدوام، سعيدة وهي تسير في حديقتها تصغي إلى الطيور وتحلم بمستقبل أكثر سعادة أيضا. ثم إذا بالسحر ينفك. أجل ينفك، وحيثما كانت ترى جمالا أضحت ترى قبحا ودمارا وبأسا وألما. من المحزن أن يحدث ذلك وفي الليلة السابقة على زفافها. وترعرعت الحشائش القاسية في أرجاء الحديقة لتطبق على الأزهار البريئة وتخنقها، وتوقفت الطيور عن تغريدها. وماذا حدث لها؟ للفتاة العادية. لا أدري. ولكن لابد أن تعرفي، لا يمكنك أن تنهي الحكاية على هذا النحو. إن كل الحكايات تنتهي بالآتي: وهكذا عاشوا في سعادة طول العمر بعد ذلك. ذلك ما كنت أظنه، ولكن الآن اقتربي مني، اقتربي أكثر. لست خائفة مني أليس كذلك؟ كلا لست خائفة منك، ولكن افترضي أن رجلا آخر هو الذي دخل إليك من ذلك الباب منذ هنيها، رجلا آخر لم تكوني قد رأيته من قبل، قادما من حيث لا تدرين وماضيا إلى حيث لا تعلمين، ألم يكن ينتابك الخوف منه قليلا؟ أجل قليلا. أكنتما تجلسان أنت وهو كما جلسنا نحن منذ هنيها، وكنت تقصين عليه حكاية كما فعلت معي؟ كلا ما كنت أفعل ذلك. ومع ذلك فمعي. ولكنه هو ذلك الرجل الآخر كان سيكون غريبا. ألست أنا كذلك؟ لا يمكنني أن أعتقد عنك ذلك. ألا يمكنك؟ كلا، حتى عندما دخلت هذه الحجرة لأول مرة أحسست كما لو كنت شخصا أعرفه منذ أمد بعيد جدا. هل كان ذلك هو شعورك؟ من الصعب جدا أن أشرح لك شعوري، ولكن بدا لي أنني أتذكر أول يوم عرفتك فيه. خبريني عن ذلك اليوم. كان اليوم صباح أحد أعياد الميلاد، منذ أمد بعيد جدا، عندما كنت فتاة صغيرة. جاء أبي وأمي إلى فراشي وأيقظاني من نومي ووضعا بين ذراعي دمية كانت هديتي في عيد الميلاد كما أخبراني، وإني أذكر كم اهتززت فرحا لتلك الدمية، وكم ضحكت وضممتها إلى صدري وقبلتها، بينما هما واقفان إلى جواري يبتسمان لرؤيتهما لي وأنا سعيدة. ثم أجل خرجا من الغرفة وتركاني وحيدة، وكان قد أتعبني كل ما أطلقته من ضحكات وانفعالات السرور، فرقدت على وسادتي في غاية من الهدوء والسكون. لم يكن ثمة صوت في الحجرة ولا في أي مكان آخر، وفي الخارج كان الجليد يتساقط. أغلقت عيني وضممت الدمية إلى صدري، وفي تلك اللحظة غمرني أبدع شعور بالسكينة والرضا، كما لو كانت أكبر معجزة يمكن أن تحدث في وقت من الأوقات قد حدثت لي. والليلة عندما كنت جالسة في ذلك المقعد وأنت راكع إلى جواري، بدا لي كما لو كانت المعجزة قد حدثت لي من جديد، وكما لو كنت أنت المعجزة. لقد كنت مخطئة. ماذا تعني؟ لست إلا الوعد بمعجزة. مجرد وعد؟ أما بالنسبة لتحقيق المعجزة الرائعة فعليك بالانتظار. ارتدي ثوبك الأبيض الجميل واخطري مرة أخرى في حديقتك، ليس فيها الآن سوى الأزهار والطيور تغرد، أما الحشائش فقد زالت. اذهبي إليها من جديد وانتظري. أنتظر؟ لن يطول انتظارك، فترة قصيرة فحسب، ثم المعجزة. علي أن أذهب الآن. ستتركني؟ يجب علي ذلك، ولكن تذكري لن يكون ذلك لأمد طويل بل لوقت قصير فحسب، ثم طابت ليلتك يا أمي. طابت ليلتك يا بني. استمعتم سادتي وسادتي إلى مسرحية معجزة الحب. معجزة الحب، مسرحية للكاتب فيليب جونسون، ترجمها نعيم عطية، وأخرجها محمد الطوخي. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات علي عيسى، عايدة عبد الجواد، عايدة عبد العزيز، رفيع الشال، وصلاح سرحان.